يا سلام على كل ساحة في السواحل بمدى ومالب. يا سلام على كل ساحة في السواحل بمدى ومالب. ما في يساوي كتاي.